بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس أظن إن شاء الله 27 من مجالس الأدب المفرد إن شاء الله. توقفنا عند حديث رقم 305 باب 143 إن شاء الله. باب 143 باب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب ما يجب من عون الملهوف. باب ما يجب، أظن في بعض النسخ من غوث الملهوف، لكن إن شاء الله باب ما يجب من عون الملهوف. ثم قال الإمام حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. طيب هنا الإمام البخاري ذكر قال باب ما يجب من عون الملهوف. هل الوجوب هنا بمعنى الوجوب الشرعي ولا الوجوب بمعنى الإلزام الأدبي زي ما اختار كثير من الفقهاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم؟ فقالوا هنا الوجوب لا يعني الوجوب الشرعي إن هو اللي هو أحد الأقسام الخمسة، يعني لا، الوجوب هنا بمعنى نوع من الاستحباب والإلزام الأدبي لتجمع الناس وإزالة الروائح. فهنا هل عون الملهوف المقصود به الوجوب الشرعي، وإن ده اختيار الإمام البخاري، لأن يعني الفقهاء قالوا كثير من الفقهاء قالوا هنا القضية على الإيجاب الإلزام الأدبي يستحب ذلك، يعني إلا في من يجب عليه إنقاذ بعض الناس، يعني إنسان بيموت بيغرق وأنت تستطيع أن تنقذه فبيجب عليك إنقاذ روح مسلمة. أما الإعانة العامة فهنا تظل على الاستحباب العام والله أعلى وأعلم. طب يعني إيه الملهوف؟ قال النووي يأتي بمعنى المتحسر، يعني في حسرة في شيء فاته، أو المضطر محتاج حد يساعده حالا، أو المظلوم المستغيث. دي المعاني اللي يأتي إليها الملهوف، المتحسر أو المضطر أو المظلوم المستغيث. والحديث ده كحديث إحنا شرحناه بالتفصيل قبل كده، أسئلة سيدنا أبي ذر أو اللي هو سئل بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا هناك بالتفصيل وذكرنا حرص الصحابة عن البحث عن الأعمال. الصحابة كانوا بيسألوا عايزين يعملوا، مش احنا دلوقتي التدين اللي هو نوع من التدين اللي اتكلمت عنه في امسيه ترويه، التدين الكلامي او التدين الفضائي اللي المتدين فيه بيتحول ان هو شاهد، يقول لك انت اخبار تدينك ايه، فيقول لك ده انا امبارح شفت سلسله كامله. ايوه انت بعد ما رايت انت اخبار، يعني بقى مقياس التدين بقراءه او سماع او مشاهده فقط، وده كويس، الانسان بيتعلم العلم قبل العمل، لكن بعد ما بتتعلم بتعمل ايه؟ فكان الصحابة بيسألون عن الأعمال، وكان بيبحث عن مستويات من الأعمال بحيث لما يمر بلحظات الضعف ماذا يفعل؟ لا يتوقف عن العمل أيضا، يعني الصحابي عايز يكون مركز إن حتى في فترات الضعف صحيفة الحسنات لا تتوقف. لذلك الآخر بيقول ايه؟ أفرأيت، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إن ضعفت أنا، يعني لو أنا ضعفت ماذا أفعل؟ إيه اللي ممكن أعمله يخلي صحيفة الحسنات بتاعتي مستمرة؟ شوف فقه الصحابة، سأل مثلا يتكلم سيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى الأشعري عن قضية النوم، إزاي الأوقات لا تضيع منهم وتكتب في صحائف حسناتهم. وكان بدأ بالسؤال أي الأعمال خير، وذكرنا هناك والسؤال ده متكرر إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بتختلف من إنسان لإنسان. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن الدين المستحب، ذكر ده شيخ الإسلام اللي عايز يرجع له شرحه شرحا بديعا في تفسير قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله في سورة النساء أظن في المجلد 14، فصل تفصيل بديع في مسألة ان الذي يصلح لفلان قد لا يصلح لفلان، وان الدين المستحب غير الدين الواجب. الدين الواجب الفرائض كل الناس مخاطبه بها، انما الافضل في حق فلان قد لا يكون افضل في حق علان، تختلف الامور تختلف الظروف. ومن هذا ومن هذا الباب تنوعت اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لمختلف انواع الصحابه. طيب ايه الشاهد بقى هنا في الحديث عشان احنا مش هنشرحه كله؟ ايه الشاهد؟ ايه الجمله اللي لاجلها ذكر البخاري علاقته بعون المرؤوف او غوث المرؤوف؟ قال تعين ضائعا. قالوا الضائع هنا هو الملهوف الذي لا بد الزاما ادبيا يعني ان تعينه. وفي الاخر تدعو الناس من الشر فانها صدقه. النسخه اللي معايا تصدقها وهي ضبطها الصح تصدقها، ان اصلها تتصدقها على نفسك. فمش عارف تعمل خير يا سيدي ما تعملش شر. عارف لما الواحد دايما يقول لعياله ايه مش هتساعدني ايه اعتقني. عارف كنا ذكرنا حديث ان هو الابن مش هيبر اباه الا ان يجد مملوكا فيعتقه. مش عايز تقول له يا ابني اعتقني يعني حل عنه. ففي ناس انت بتقول له خلاص مش هتعمل خير، على الاقل تدع الناس ايه في شر. يعني انت مش عارف تدعو الى الله، بلاش تدخل السوشيال ميديا تشارك في حفله من الحفلات اللي معموله على فلان او تشارك في غيره، بلاش. على الاقل امنع الناس من هذا الشر. ثم قال الامام حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه قال اخبرني سعيد بن ابي برده قال سمعت ابي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه. وده نفس الكلام لما اتكلموا هناك، هل على هنا هي من الفاظ الوجوب؟ وهل الوجوب هنا بمعنى عليك صدقه؟ ولا قالوا ده ايضا من كمال المسلم انه يتصدق ويشكر النعمه؟ على كل مسلم صدقه. قال افرايت ان لم يجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على كل مسلم صدقه. الصحابه دايما زي ما قلت بيفكروا طيب كيف تستمر الصحيفه الحسنات لو هو في لحظه ضعف او في لحظه فقر تصرف ازاي؟ قال افرايت ان لم يجد؟ قال فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق. انت متخيل ان في صحابي كان من نوايا العمل انه يتصدق؟ يعني يروح يحتطب لاجل ان يبيع فيتصدق ببعض المال، هو اصلا طلع له حاجه بسيطه. كانت امراه استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم فتره عده زوجها توفى عنها توفي عنها، فاستاذنت ان هي تعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جدي نخلك وان هي تعمل وتتصدق. فمن نوايا انك بتشتغل ان تاكل من عمل يدك وان تتصدق. فامر مهم انك تحط في نيتك وانت بتشتغل وتاكل من عمل يدك ان جزء بسيط حتى تطلعه للصدقه، يبارك الله لك في العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، تخيل واحد بيقول له طب لو انا معيش فلوس اتصدق؟ قال له اشتغل وهات فلوس وتصدق. ايه المشكله؟ فليعمل، فيروح يشتغل فينفع نفسه ويتصدق. قال صلى الله عليه وسلم فليعمل فلينفع نفسه وليتفضل. قال أفرأيت إن لم يستطع أو إن لم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوفة. وده الشاهد من الحديث، يبقى إعانة الملهوف هذا من الصدقة. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يبقى لو أنت مش قادر تعمل شيء، مش قادر تصدق بالمال، تصدق بجهدك، تساعد حد، مش عارف تساعد حد، امر بالمعروف، دل حد على الخير، مش عارف تدل حد على الخير، كف عن الشر. قال الامام البخاري باب من دعا الله ان يحسن خلقه. باب من دعا الله ان يحسن خلقه. الامام البخاري لما اتكلم في ابواب حسن الخلق وذكر انواع من المجاهدات لذلك وان فضل حسن الخلق، ذكر ايضا ان من وسائل تحسين الخلق الدعاء. ده فقه الإمام البخاري، من وسائل حسن الخلق وأن الإنسان يحسن خلقه عن طريق الدعاء. فقال ذكر باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي ومعناه صحيح حتى وإن كان في سند الكلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بإيه؟ اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. بعض أهل العلم قال الصحة تساعدك على الأوامر، يبقى عندك طاقة تنفذ أوامر ربنا عليك، والعفة تمنعك عن الزواجر، لأن العفة لها مفهوم عام مش مجرد البعد عن الفحش. العفة أن تعف عن أموال الناس وعن الخوض في أعراضهم وعن ما كنت تتكلم فيهم وعن الفاحشة وعن تتكلم فيهم في بسوء وعن الغيبة. فالعفة معنى واسع، أن تعف عن شيء تمتنع. فالصحة القدرة على فضل الله على الأوامر، والعفة المنع من الزواجر، وحسن الخلق أمر جامع، والأمانة أيضا بتساعد الإنسان على أن يمتنع عن الخوض في أموال الناس وحسن الخلق. ثم قال بعض أهل العلم والرضا بالقدر، إذا كانت الأمور السابقة أنت تتأله بها إلى الله تتعبد، فالرضا بالقدر هي مشاهدة الربوبية، زي ما الأول مشاهدة معنى الألوهية هنا الربوبية. سبحان الله، الحديث هنا قلت وإن كان في سند الكلام لكن معناه صحيح، وذكر الإمام البخاري يوفي هذا يعني في الأدب المفرد بأقصد الصحيح. مسألة الرضا بالقدر أخرت هي مسألة عظيمة، كثير من الناس، وركزوا معايا في المعنى ده، كثير من الناس ينجح في كثير من الاختبارات والابتلاءات ثم يفشل في قضية القدر. القدر أمر بتحافي العقول، يعني ممكن ناس تجاهد في سبيل الله ثم يحدث لهم شيء عظيم لا يستطيعون فهمه فيبدأ يعترض على القدر. ابتلاءات الأقدار نسأل الله السلامة والعافية من أصعب الابتلاءات، بس لما بتكون غريبة على عقل الإنسان غير مستوعبة لا يدرك حكمتها. فتخيل أن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن يطلب من الله أن يعينه على الرضا بالقدر، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان العفة والأمانة وحسن الخلق مع الناس، فالرضا بالقدر من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، تتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام حدثنا عبد السلام حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد ابن بانوس قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين. أسئلة الصحابة دي محتاجة تتجمع عشان تقارن بين أسئلتنا وأسئلة الصحابة، طريقة تفكيرنا وطريقة تفكير الصحابة. يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أقصد الصحابة والتابعين يعني أنا من التابعين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوا ليتخلقوا. قالت كان خلقه القرآن. سيدة عائشة بتقول كان خلقه القرآن، وإلى هنا الحديث مشهور وصحيح، الزيادة فيها كلام ومعناها صحيح أيضا. فحبت تشرح لهم يعني إيه كان خلقه القرآن، يعني إيه لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فبتقول لهم إيه؟ تقرؤون سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، قالت اقرأ تتعلموا، اقرأ قد أفلح المؤمنون، قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى بفروجهم حفظهم، قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان خلق رسول الله هكذا أو هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة التخلق بأخلاق القرآن، إن أخلاق القرآن جاءت لما تخلق بها، فهنا ما كان خلق القرآن بمعنى الأخلاق والآداب اللي في القرآن أول من قام بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هو أول من آمن بما أنزل إليه. ثم قال باب ليس المؤمن بالطاعان، والباب ده فيه أحاديث جميلة بصراحة، هو والباب اللي بعده، تدريب اللسان على التوقف عن الخوض والطعن. ودائما أكثر من التحذير من الخوض في وسائل التواصل، لأنها بتساعد الإنسان أنه يخوض ويتكلم، ومجرد أن الواحد له حساب على وسيلة من وسائل التواصل وبيمر حدث بيشعر بأزمة، إزاي مش هيبقى له رأي في الحدث ده، يعني معقول الناس تدخل حسابي لأني ماليش رأي في يعني الشعب يقول عليا إيه، يعني الناس تقول عليا إيه لما يخشوا مثلا عدى ثلاث ترندات ورا بعض وما اتكلمتش فيهم، ده خلاص بقى انا كده الناس هتعمل لي انفولو، ده انا اقفله بقى يعني، ده الواحد يقفله لو انا مش هقول رايي، طب ما انا هقول ايه؟ ف احيانا الانسان ده حقيقه يضطر يضغط ضغطا ويضطر اضطرارا انه يتكلم، ما حدش قال لك يعني، هو لو خرج وقفل الحساب ومشي عادي جدا والله، انا يعني مش بقول لك اعمل كده، امر انك تعمل كده من نفسك مثل ما حد يقول لك انا مش ده، لكن اقصد ان مش لازم الانسان يشيل، لانه بيفاجئ انه تحول الى مشجع والترس وبدا يشتم في ناس هو مع هو ملوش علاقه بالمشكله دي اصلا، زي اللي يبقى ماشي يلاقي خناقه فدخل يضرب خلاص، هو ده بيحصل بالظبط في مسيره طارق، ان هو ماشي بيلاقي حفله فبيدخل حفل ممكن مش فاهم ايه القصه، فمساله ان الانسان يدرب نفسه الا يطعن في احد ولا يتكلم في احد ولا يخوض الا ببصيره ولا يتكلم الا ببينه، وان يسال قبل ان يفعل اي شيء ويتساءل دي حقيقه ولا حاجه من التدريك، ده امر ثابت انا اصلا افهم في هذه القضيه ولا لا، انه يسال قبل ان يقدم على شيء. فالمهم الباب ده والذي بعده مهم في تدريب يعني حرص الانسان يمنع نفسه من الخوض ومن الكلام. فقال ليس المؤمن بالطعام. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي الفديك عن كثير ابن زيد عن سالم ابن عبد الله. واللي عجبني في الباب ده وغيره والكتاب ده عموما، لذلك انا دايما بذكر بقيمه انك تمر على كتاب كامل للصحابه او احاديث زي ما اتكلمت في المعنى ده كتير، انك بتتناول الحياه بصوره عامه مش بصوره انتقائيه، بنجيب لك مشاهد الصحابه في كل احوالهم، في لحظات قوتهم وفي لحظات ضعفهم، في لحظات ذنبهم وفي لحظات توبتهم، بتمر كلام عملي قابل انه يكون واقعي. هنا سيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب هو اللي بيتكلم عن ابيه، عبد الله ابن عمر بن الخطاب بيتكلم عن والده، بيقول ايه؟ سالم ابن عبد الله بيقول ما سمعت عبد الله اللي هو ابن عمر بن الخطاب، ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط، عمره ما شتم حد ولا لعن حد. هنا احد نكر في النفي بتاع عمر، ما فيش ولا مره. شوف ايه رأى؟ ليس انسانا. يعني ايه ليس انسانا؟ قال ليس هنا استثناء، اي الا انسانا. وفي روايه خارج الادب المفرد الا مره واحده، وفي روايه الا انسانا واحد، يبقى ليس انسانا هنا بمعنى اثنان، يعني بيقول والدي لم يلعن احدا قط الا مره واحده انا سمعته يلعن. فممكن واحد يقول ايه ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر لعن احدا؟ نعم هو بشر. لذلك دايما كنت بذكر بمعنى يصلح يعني ان يجمع من سير الصحابه اسمه كانوا بشرا، ولكن ان في طائفتين من الناس، طائفه تتكلم عن البطولات فقط وطائفه عايزه تقلل من الصحابه فتنتقي بعض هذه الامور، هما كانوا بشر لكن ليسوا كعموم البشر. يعني كانوا يخطئون كما يخطئ البشر لكن يتوبون توبه مختلفه عن جميع الناس. لذلك هنشوف هنا ان شاء الله عبد الله بن عمر وكمان الصديق رضي الله عنه. بيقول ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط ليس انسانا الا انسانا، وفي روايه الا مره واحده، وفي روايه الا انسانا واحدا. وكان سالم يقول قال عبد الله ابن عمر نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا. يعني هو وقع في الخطا وبيروي الحديث ده يذكر نفسه ويذكر الناس، وقع في الخطا مره واحده. لذلك ايضا في روايه انه اعتقه، يعني المرة الوحيدة اللي لعن واحد فيها كان عبد، والعبد ده أخطأ وكمان عبد الله بن عمر عمل إيه؟ أعتقد. أنت متخيل؟ فكانوا بشرا ولكن كانوا يختلفون عن عموم البشر رضي الله عنه. فإذا ممكن الإنسان يخطئ، نعم. يسقط غصبا عنه مرة واحدة في أمر عظيم، نعم. أمال الإشكال فين؟ إنه يستمرئ الوضع. إنه هو خلاص يتمادى، يتحول والعياذ بالله إلى مدمن لهذا الأمر. ويتغافل عن التوبة وينسى نفسه. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هو أصلا كشخص لم يعد مخاطب بما يقول. يعني شوف سيدنا عبد الله بن عمر بيخاطب نفسه بالحديث لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعان. فأنت مطالب ومخاطب بهذه الآيات والأحاديث، مش مجرد أنك تبلغها فقط. ثم قال، لأن هو بيقول أهو في الهامش في رواية البيهقي أنه أعتق هذا العبد كان خادما له، غضب منه فلعنه وأعتقه. ثم قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. إيه الفرق بين الفاحش والفحش؟ قال بعضهم المتفحش هو مبالغ في الفحش، فاحش اسم فاعل، والفحش يكون في الأقوال والأفعال. الفحش يكون في الأقوال والأفعال. في ناس أنت تخاف تتكلم معاها لأنه لسانه بذيء فاحش، ويظن إن دي شطارة وقوة، حدش بيغلبه في الكلام، أو مثلا له حساب برضه على وسائل التواصل، أي حد يعلق عنده لازم يعني يرد عليه رد بذيء، فناس تخاف منه. وهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شر الناس، لمن تركه الناس اتقاء فحشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من ودعه الناس وتركه الناس اتقاء فحشه. فالإنسان يحذر أنه يعود نفسه، يعود لسانه الفحش في الألفاظ، ونسأل الله السلامة والعافية ولا يصل حتى إلى الفحش في الأفعال. ولا الصياح في الأسواق، ماشي اشتغل في الدنيا بس بلاش هذا الصوت العالي والحرص الزائد، أجمله في الطلب كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عبد الوهاب، الواو هنا وعن عبد الوهاب، قالوا دي معطوفة على اللي هو حدثنا محمد بن سلام، على الحديث الماضي يعني نفس السند. وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود طبعا أن كل اليهود، مقصود طائفة من اليهود، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، في رواية خارج الأدب المفرد السأم عليكم، السام الموت، والسأم يدعون علينا أن نسأم وأن نمل من ديننا نترك الدين، لكن الأشهر الله أعلم والأضبط يعني أنها السام أي الموت، السام عليكم. فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. تمام، طبعا اصلا بالنسبه لنا ده رد كويس جدا يعني كده ما قالتش حاجه، هي لسه ما حصلش حاجه. تخيل حد قال لي حد انت بتحبه او شيخك السلام عليك، شوف انت ايه، شوف هتلاقي 5840 تعليق تحت ومش عارف. هي السيده عائشه قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ اليهود، ماشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه عليك بالرفق. هو دلوقتي مش الخلاف صحابه مع بعض مثلا او مجموعه من الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لا ده اليهود يعني اقصى الطرف الشمال مع مين؟ مع اعلى حاجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا يا جماعه اللي عملت سيدة عائشة مش غلط زي ما هي دلوقتي في خلاف لعن الكافر، قضية تدريب النفس، الإنسان لا يرضى لنفسه أن ينزل لهذا الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه ذلك ولا يرضى لأم المؤمنين ذلك. فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. هو فين العنف؟ هو فين؟ إذا هي قالت إيه؟ ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما يحدث بين المسلمين على مسائل فرعية أو على مسائل ما حدش فاهم فيها حاجة، الناس بتخانق مش فاهم فيها حاجة. عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فبرضه سيدة عائشة مش قادرة تستحمل، قالت أولم تسمع ما قالوا؟ فقال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، أنا قلت عليكم كفاية، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. لذلك هم كانوا بيقولوا هل السلام عليكم دعاء أم خبر؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، هل وعليكم من النبي صلى الله عليه وسلم خبر أي أنتم سيكون عليكم السلام والهلاك ولا دعاء؟ يرجحوا بالزيادة دي يستجاب أنه نوع دعاء، فيستجاب لي فيه ولا يستجاب لهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوقت بيقولوا هو فين الفحش؟ ما فيش فحش في كلام سيدة عائشة. قالوا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعود، شوف اسمع الكلام، أن تتعود الزيادة في الرد. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعود الإيه؟ أن تزيد في الرد. تعودش نفسك انك تزيد في الكلام، لا خلاص قلت عليكم كافيه، اخذت حقك بكلمه واحده كانت كافيه. لا تعتاد، لا تعتد ذلك، كان يحتاج يدرب نفسه. زي ما كنا قلنا اثر زمان مشهور في اول الكتاب، لما واحد اعطى، فاكر كان جعفر بن ابي طالب ولا اظن حد من مذكر مين يعني، فجاءت امراه سائله فقيره فاعطاها مالا عظيما، فقالوا انما كانت ترضى باقل من ذلك، قال انما نعطيها على قدرنا لا على قدرها. انت لازم يكون ليك يعني مقام بتحافظ عليه من الاخلاق، ما تنزلش، مش لان تعرضاتك مع الناس المختلفه هتخليك بقى قاعد بتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، مع كل موقف قاعد بتضيع دينك وتضيع اخلاقك. ليه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فليحافظ على مستوى اخلاقه ولا ينزل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما باب تدريب النفس وعدم الانجرار للخصومات، لا تجعل دينك عرضه للخصومات. انت قاعد، تخيل واحد قاعد كل شويه مشكله وخناقه، خلاص هو اخلاقه بتتحول الى حاله من الشراكه. الجماعه اللي بيمارس الدعوه فتره وبيتحمل اذى الناس، خلاص هو بيتعود نوع من السماح، هو نفسه بتتدرب. اللي بيتعود ان كل مره لازم ياخد حقه، زي مثلا متعود ان كل حد بيطلب منه صدقه ده حرام، ده مش عارف ايه، ففي الاخر هو اصبح دخيلا. طيب ماشي، انت انا عايزك تعود ايدك انها تخرج مال. يعني يا سيدي عود نفسك، خلاص كل دول مش لا يستحقون. طب وانت هتدرب نفسك ازاي؟ مهم الانسان يدرب نفسه. ثم قال الامام حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر ابن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قيل البذيء او البذيء، هنا قالوا ليه بتيجي بصيغه مبالغه؟ كما قلنا قد يغفر لك مره، غلطت مره مرتين، لكن لا ينبغي للمؤمن ان يعتاد طعن. والطعن صيغه عامه، زي ما قلنا الطعن في الاموال، في الاعراض، في دين الناس، يعني المشغول بتصنيف الناس في دينهم، يقول لك ده فلان في كذا، ده فلان مش عارف ايه، اصله فلان، وينتقص منه. انت ما لك ولهذا الامر؟ ليس المؤمن بالطعام، طبعا المقصود في كل هذه الاحاديث نفي كمال الايمان. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الامام حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. ما تنسوش احنا قلنا من اغراض قراءه الكتاب كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. بعض الشراح هنا شرح الحديث، لو احنا هنشرح الحديث بعيدا عن الباب، هو الباب اسمه ايه؟ ليس المؤمن بالطاعات. وهنا لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا، يعني لا ينبغي هنا بمعنى لا يصلح، صعب ان واحد يعامل الناس بوشين ويكون امين. بعضهم ربط الحديث ده، ايه علاقته بالباب؟ هيجي لنا الباب اللي بعده، باب اللعان، ان اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامه، والشفيع ياتي يوم القيامه يريد ان يرحم الناس. فكان ذي الوجهين يلعن الناس بوجه ثم يريد ان يشفع لهم يوم القيامه بوجه، هذا لا ينبغي. كيف يكون امينا ويطلب منه الشفاعه؟ ولو خدنا المعنى العام وده اظهر والله اعلم، لا ينبغي ذي الوجهين ان يكون امينا، يعني كيف تأتمن ذي الوجهين؟ مش راكبه يعني، لا ينبغي، يعني كانه خلقا وخلقا مش نافع. ازاي واحد يعامل الناس هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؟ كيف تأتمن على اعراضك وعلى اموالك؟ ودي بتبقى مشكله، ان اللي بيفقد فيه الثقه، اللي بيكذب ويغش، خلاص الناس تفقد فيه الثقه. بل شوف اخوه يوسف لما كذبوا مره واحده على ابيه، المره الثانيه كانوا صادقين ما عملوش حاجه، فقال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا. هم ما غلطوش، بس خلاص هم اللي عشان تعيد الثقة مرة أخرى أنت محتاج تتعب شوية لأنك أخطأت. فالإنسان الغاش حتى يكون مستقيما امام الناس ويثق الناس فيه، هيحتاج ان هو يمارس هذه الاستقامه لفتره، مش مثلا يجي ايه صادق. هو كان بيكذب وغش فحب يبقى مره صادق فالناس ما صدقتوش، طب انا غلطان، ما انا كنت كذاب وماشي وباكل عيش. لا، انت محتاج تصلح اللي انت عملته قبل كده. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبته عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله. هنا عبد الله هيبقى مين؟ ابي الاحوص هنا عبد الله هيبقى مين؟ هيبقى ابن مسعود. عبد الله هنا هيبقى ابن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله قال الاثر ده جميل قوي، قال الام اخلاق المؤمن الفحش. في اخلاق لئيمه، في اخلاق وكانها لا تلتئم مع المجتمع، مش ينفع يبقى في المجتمع المسلم. ليه؟ لان هو لئيم. الشخص الكريم من المعاني الجميله اللي قراتها، الشخص الكريم مروا كراما، الشخص الكريم، لكن الاحجار الكريمه مش احجار مخلطه، حجر كريم يعني فيه صفاء مش مخلط زي ذهب مخلط. الشخص الكريم اخلاقه ثابته في كل المواقف، الشخص لئيم بيلعب بالاخلاق، بيلعب حسب مصلحته، فانت تخاف منه، تخاف تتعامل معاه. لذلك مروا كراما لم يتاثروا، يعني حافظوا على نفاسه اخلاقه، اخلاق لما عدوا على الجاهلين لم تؤثر فيه هذه الاخلاق. فالام خلق تخشى منه الفاحش. لذلك غريب جدا، يعني حابب ان اقول، ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده بس اقول لكم سريعا. يعني انت احيانا ممكن بتنصر قضيه مثلا عقديه، انت عايز تنصر عقيده السلف، تمام؟ انا مثلا عايز انصر عقيده السلف، ولقيت واحد على وسائل التواصل بينصر عقيده السلف لكن يستعمل الفحش في الالفاظ وبذيء اللسان، فبعض الناس بيعمل ايه؟ يقول لك مش مشكله، والعيله اللي ما فيش فيها حد صايع حقها ضايع، وده يعني كويس. او وبدل ما انت يعني تنصحه، انت خلاص بتسكت لان هو على نفس ايه طريقه، وتسمح له وتنشر له. ده هينقلب عليك، ما هو اللي خلاه يعني يكون فاحش في القول هنا سيكون فاحش في القول معك. المانع ملوش كبير، ملوش ضابط لاخلاقك. فقضيه الفحش من اخشى الاخلاق واخطر الاخلاق، بتخاف منها. الشخص لئيم الام اخلاق المؤمن الفحش في الاقوال او في الافعال، نسأل الله السلامة عليه. فلا بد أن يتبرأ منه الإنسان الفاحش في خلقه وفعله وقوله، يتبرأ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، شر الناس، ده طبيعي، من ودعه الناس وارتكب اتقاء فحشه. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول، وده دائما من جمال البخاري يذكر في الاخر اثار الصحابه، يعني قال علي بن ابي طالب يقول لعن اللعانون. يعني ايه لعن اللعانون؟ هنشرح دلوقتي لعن اللعانون. يعني طب مين اللعانون؟ فقال مروان الراوي هنا اللي هو حدثنا مروان بن معاويه قال الذين يلعنون الناس، لعن صيغه مبالغه، الذين يلعنون لعن اي حقت عليهم اللعنه، هم يستحقهم اللعن، او ترتد اليهم اللعن، او يلعنون الناس. الناس ايه؟ مش هيسكتوا، انت ليك لسان، طب ما ليه لسان؟ هتلعن ابوه، ما هو ابوه مش احسن من ابوه. فبالتالي لعن اللعنون، اما ترتد عليهم اللعنه او يجلبون لانفسهم اللعن. تمام؟ احنا كنا عايزين ناخد الجمل اللي بعده، نلحق ولا ايه؟ احنا بقالنا قد ايه؟ احنا طولنا النهارده 34، لا تستحملوا شويه كمان عادي، صح ولا ايه؟ مش مستكتر يعني عليا نص ساعة؟ ياخد الماتش يعني؟ طيب. قال باب اللعان، هي مكتوب، لا هي الأضبط والله أعلم، باب اللعان. إن شاء الله تبقى اللعان. قال حدثنا حديث 316 حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده احنا شرحنا الذكر دي، ان اللعانين لا يكونون يوم القيامه شهداء ولا شفعاء. طب ليه؟ قالوا الشهاده لابد ان تكون من مين؟ مين اللي يشهد؟ من صفات الشاهد ايه؟ عدل، ان يكون ايه؟ عدلا. واللعان يكون فاسقا فترد شهاده. اذا كان هذا في احكام الدنيا فكيف بيوم القيامه؟ هيكون يوم القيامه شهيد الناس. انت متخيل لو بعض من وسع المعنى هنا فعلا ان يجي يوم القيامه يريد ان يشهد كما تشهد امه محمد صلى الله عليه وسلم فيمنع من الشهاده لكونه ايه؟ لعان. لا، يقول له لا انت مش هينفع تشهد. ليه؟ انت كنت لعان. او تشفع، ممنوع تشفع. تخيل ليك قريب ليك وتريد ان تشفع له، لان المؤمنين لهم شفاعه، النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعه والمؤمنون لهم شفاعه، تريد ان تشفع في احد تمنع من الشفاعه. ليه؟ لانك كنت لعان. احنا قلنا لان في ده ذي الوجهين، بقى ده في تضاد. اللعن هو الايه؟ الدعاء بالطرد من الرحمه، والشفاعه استجلاب الرحمه. طب انت ازاي يعني هيبقوا مع بعض ازاي؟ وزي ما يجي لنا حديث دلوقتي، يعني ما ينفعش يكون في التناقض ده في المؤمن. يعني ازاي تكون متناقض؟ ازاي تريد ان ترحمه وتلعنه؟ ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللعانين لا يكونون يوم القيامه شهداء ولا شفعاء. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، قال حدثنا سليمان ابن بلال عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق ان يكون لعان. ما ينفعش الصديق، يعني تعظيم معنى الصدق، واعلى معاني الصدق ان تتوافق الاقوال والافعال. صدق ان تصدق قولك بعملك، صدق ان تصدق قولك بايه؟ بعملك. يعني يكون في توافق بين اقوالك وعملك. فكيف يكون المؤمن لعانا؟ ما ينفعش. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا. فهذه امراض اللسان ومذائق اللسان بتنزل بالمؤمن عن درجه الصديقيه، تنزل بالدرجه. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي ظبيان عن حذيفه قال ما تلاعن قوم قط الا حق عليهم اللعنه. برضه نفس الفكره. لذلك في اثر بتاع ابو داود سند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض، فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا أي اللعنة رجعت إلى الذي لعن. أنت لعنت واحد، اللعنة تصعد إلى السماء وتنزل الأرض، تذهب يمينا ويسارا حتى تذهب إلى الذي أنت لعنته، تذهب اللعنة إلى الذي لعن، فإن كان لها أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. اللعنة ترتد عليها. فالناس اللي بيكثروا اللعن بينهم وبين بعض، مرة اللعنة هتيجي على اللعنة مرة هتيجي عليه، فتصيبهم شؤم هذه اللعنات. الناس اللي بتكفر، يعني يا جماعة لما ناس بيلعبوا كورة وقاعدين بيلعنوا بعض وبيسيبوا بعض بتنزل عليهم شؤم الأمر ده. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لعن دابة فقال أطلقها، مش هينفع تيجي معانا، مش هينفع تيجي السفر، لا تصحبنا دابة ملعونة. بعض العلماء في الشراح قالوا ايه علاقه؟ طب دلوقتي هي ذنبها ايه؟ قالوا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تاديبا له. وهو مين اللي خسران؟ هو لما يمشي الدابه مين اللي خسران؟ هو اللي خسران. فقالوا تاديبا له عشان ما عادش يلعن، ودي دابه حتى لا يلعن شيئا بعد ذلك. ثم قال 147 باب من لعن عبده فاعتقه. فقلنا هذا استحبابا، قلنا هذا استحبابا، وزي ده خدناه لما مع الايه؟ لا ده هناك في اللعنة اللي حضر معانا زمان في باب من ضرب عبده فاعتقه. ان برضه هناك ان كان ممكن حد من الصحابه يضرب عبده فكفاره ذلك ان يعتقه، ليست الزاما، لكن انت حط تلقى الله يوم القيامه به، قد يغفر لك وقد لا يغفر لك. فاللعن هنا ايضا إذا تجاوز أحد ف من كفارة ذلك أن يعتقه استحبابا. قال طبعا هنا العتق بعد اللعن شيء خلق عالي يعني الضرب ماشي ممكن فيه أنا اللعن يقول لك عم الشتيمة ما بتلزقش، فتخيل لما يشتم بس فيعتق. قال حدثنا أحمد بن يعقوب، وهنا الحديث ده جميل، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق أن يحافظ على مقام الصديقية. قال حدثنا أحمد بن يعقوب حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال، واللي بيروي الحديث سيدة عائشة، قال أخبرتني عائشة أن أبا بكر اللي هو أبوها رضي الله عنه أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، سيدنا أبو بكر غضب فمر فلعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين، وفي نسخة وأظنها هي إن شاء الله الأضبط اللعانون والصديقون، وفي نسخة أو في رواية لعانون وصديقون، يعني المعنى كله نفس المعنى، يعني ازاي عايز تكون صديق وتلعن، ازاي عايز تحافظ على هذا المقام الأخلاقي المقام العالي في الدين وتلعن، يعني لا يجتمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللعانون والصديقون استفهام، ثم يقول كلا ورب الكعب ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ينفعش. تخيل هنا يا جماعة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق أن يحافظ على هذا المقام ما ينزلش عنه، بيذكره تذكير لا يكون فقط بالحلال والحرام، تذكير بمكان من الأخلاق بمقام أنت وصلت له حافظ عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم نصح قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، عايز عبد الله بن عمرو بن العاص يحافظ على قيام الليل ما تضيعوش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة. الصديق يعمل إيه على طول؟ فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، بل في بعض الروايات أنه أعتق أيضا من لم يلعنه، يعني ولعن واحد أو اثنين أعتق من لم يلعنه أصلا. حرص الصحابة ومع العتق ما كانش حاجة سهلة، احتياجهم للرقيق أو بيبقى غالي زي كده تبقى كفارة عظيمة كفارة العتق. فمجرد انه غضب وطلع كلمة منه فحب يصلحها، أنا ايه يصلحها أنا عامل ايه أنا يصلحها، اعتق بعض رقيق ما قالش بس السخص، اعتق بعض رقيقه. وبعدين ايه شوف التواضع الصديق، ولذلك كان الصديق. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. شان كده تواضع الصحابة، واحد تيجي تذكره بحاجة ما ينفعش، ده ما انت جاي عشان غلطة انت هتمسك لي بغلطة، انا بنصحك. هنا الصديق اعتق بعض رقيقه ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه شان كده لا أعود. طب معلش نخلص بس عشان نخلص ابواب اللعن ونسيب النميمة المرة الجاية ان شاء الله. قال باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن، حلوة رواية قتادة عن الحسن عن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا أو تتلاعنوا، النسخة الأضبط لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. بمعنى يا سيدي لو هتغضب وهتشتم ابعد عن اللعن والدعاء بالغضب والدعاء بالنار، ابعد عن دول. يعني لو خلاص انت هتغضب وعايز تقول حاجة بلاش تدعو باللعن او بغضب الله او بالنار، ابعد عن هذه الامور، حذاري من هذه. يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خلاص هتغضب وتقول حاجة اياك ان تتلاعن او تلعن او تدعو على احد بالغضب او بالنار. اخر حاجة وده من فقه البخاري بعد ما اتكلم ابواب طويلة عن اللعن، هل الاحاديث اللي فاتت التي جاءت مطلقة كده ليس المؤمن باللعان، لا ينبغي المؤمن أن يكون لعانا، هل المقصود منها ما لعنش الكفار أيضا والمقصود المؤمنين؟ فالبخاري جاب باب اسمه باب لعن الكافر. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثني يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله على المشركين. طلب عادي جدا، ادعي على مين؟ مشركين. قال إني لم أبعث لعان ولكن بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. ابن هبيرة له تعليق جميل بيقول اللعن، قبل ما أذكر كلمة ابن هبيرة، لعن الطرد. فقال ابن هبيرة أي لم أبعث لأهلك الخلق، لعن هلك. بيقولوا له ادعوا عليهم، فأنا أنا أصلا بعثت رحمة، لو أنا عدت أدعي عليهم ألعنهم كده بعثت لأهلك الخلق. إني لم أبعث لعانا، قال أي إني لم أبعث لأهلك الخلق ولكن بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. كأن البخاري بيميل أن تمتنع عن هذا الأمر، لأن لعن، خلينا نقسم الوقت الكلام، في لعن عموم للكفار أو عموم بعض أهل المعاصي، وفي لعن المعين الفاسق لأنه يعني مؤمن فاسق، ولعن المعين الكافر. فقالوا لعن العموم يجوز، لعن العموم يجوز انك تدعي كده عموما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء كده، ده تشدد، ده لعن عام. العنهن فان على ان صح، ان صح الحديث ماشي، العنهن فانهن ملعون، وقيل اصلا يؤخذ منه الجواز قضيه فقط انك تلعن بعض، لعن الله اكل الربا مثلا، مثلا تقول كده دلوقتي تساق المؤمنين، ولعن عام مش لعن خاص مش معين، ولعن الكفار على العموم. لكن هنا بقى المنع منه لتدريب اللسان انك انت لا تتجاوز، ما تعودش نفسك عليه، ما تعودش نفسك انك ايه يلعن مش عارف ايه اللي عمله كذا، لا. هنا وقعت ايضا في النهي، انت هنا وقعت في النهي، لعن المعين المؤمن الفاسق ابتعد عنه، خلاف قوي جدا. لعن المعين الكافر ايضا فيه خلاف، انت بتخيل كل هذا الخلاف على ايه، يجوز ولا لا يجوز اللعن الكافر؟ شوف انظر بقى اللي عايش حياته في هذا الامر، يعني محدش قال لك مستحب ولا واجب انك تلعن ده. فالانسان يدرب نفسه ويدرب لسانه ان يمتنع من الطعن في الناس ومن لعن الناس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.